الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب الفتن، وهو من سلسلة من هدي الإسلام برقم 4. نتابع القراءة تحت عنوان المعاصي من أسباب الفتن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه، أي اضطرب بجسمه، فقلت: يا رسول الله، صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله؟ قال: العجب، إن ناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم. فقلنا: يا رسول الله، إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر، أي المستبين للأمر، القاصد لذلك عمدا، والمجبور وابن السبيل، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله تعالى على نياتهم. رواه مسلم. فإن قيل: قد قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، الآية 15 سورة الإسراء. وقال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، الآية 38 سورة المدثر. وهذا يجب أن لا يؤخذ أحد بذنب أحد، وإنما تتعلق العقوبة بصاحب الذنب. فالجواب أن الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكتوا عليه فكلهم عاص، هذا بفعله وهذا برضاه. وقد جعل الله تعالى في حكمه وحكمته الراضية بمنزلة العامل، فانتظم في العقوبة. وقال الله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. سورة الحديد، الآيتان 13 و14. قال المفسرون: معنى فتنتم أنفسكم استعملتموها في الفتنة وأهلكتموها في النفاق والمعاصي والشهوات والملذات. فالاسترسال في المعاصي والشهوات من أعظم أسباب الفتنة. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سورة النور، الآية 63. يحذر الله تعالى عباده من مخالفة أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتوعدهم على المخالفة بالفتنة في الدين ووقوع الأهوال والشدائد وجور الحكام والطبع على القلوب بشؤم المخالفة. الشيطان للإنسان فتنة. قال الله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. سورة الأعراف، الآية 27. أي لا يصرفنكم الشيطان عن الدين كما فتن أبويكم وكان سبب خروجهما من الجنة. موالاة المسلمين للكافرين فتنة. قال الله تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. سورة الأنفال الآية 73. قطع الله تعالى الولاية والمحبة بين الكفار والمؤمنين، فجعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، يتناصرون بدينهم ويتعاملون باعتقادهم، فإن لم يفعل ذلك المؤمنون وتولوا الكافرين دون المؤمنين تكون فتنة أي محنة بالحرب وظهور الكفر. وقد أعلن الله تعالى براءته ممن يوالي الكافرين فقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. سورة آل عمران الآية 3. الفتنة بالمتشابه. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. سورة آل عمران الآية 7. فأهل الزيغ والضلال يطلبون الشبهات ليشككوا المؤمنين بربهم ويفتنوهم عن دينهم ويفسدوا ذات بينهم ويردوهم إلى زيغهم وكفرهم. وردت في القرآن الكريم آيات وفي السنة المطهرة أحاديث توهم بظواهرها مشابهة الحق تبارك وتعالى لخلقه في بعض صفاتهم كالوجه والعين واليد والاستواء على العرش ونسبة الجهة والنزول والفرح والضحك وما أشبه ذلك. وقد انقسم الناس في ذلك على 4 فرق: ألف المجسمة، وهي فرقة أخذت بظواهر هذه الآيات والأحاديث كما هي، فنسبت إلى الله تعالى وجها كوجوه الخلق، ويدا كأيديهم، وضحكا كضحكهم، وهم ليسوا من الإسلام في شيء، وليس لقولهم نصيب من الصحة، ويكفي في الرد عليهم قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سورة الشورى الآية 11. وقوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سورة الإخلاص. باء المعطلة، وهي فرقة عطلت معاني هذه الألفاظ على أي وجه، ونفوا مدلولاتها عن الله عز وجل على وجه الإطلاق، فالله تعالى عندهم لا يتكلم ولا يسمع ولا يبصر، لأن ذلك في زعمهم لا يكون إلا بجارحة، والجوارح يجب أن تنفى عن الله سبحانه، فهم بذلك يعطلون صفات الله تبارك وتعالى ويتظاهرون بتقديسه، وهذان رأيان باطلان لا حظ لهما من النظر. وبقي أمامنا رأيان هما محل نظر العلماء في العقائد، وهما رأي السلف ورأي الخلف. جيم مذهب السلف. أما السلف رضي الله عنهم فقالوا: نؤمن بهذه الآيات والأحاديث كما وردت، ونترك بيان المقصود منها لله تبارك وتعالى، فهم يثبتون اليد والعين والاستواء والضحك وكل ذلك بمعان لا ندركها، ونترك لله تعالى الإحاطة بعلمها، ولا سيما وقد نهينا عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروه قدره، رواه الأصفهاني وأبو الشيخ. دال مذهب الخلف. وأما الخلف رضي الله عنهم فقالوا: إننا نقطع بأن معاني ألفاظ هذه الآيات والأحاديث لا يراد بها ظواهرها، وعلى ذلك فهي مجازات لا مانع من تأويلها، فأخذوا يؤولون الوجه بالذات والعين بالعناية واليد بالقدرة وما إلى ذلك، هربا من شبهة التشبيه. ترجيح مذهب السلف. يرى كثير من العلماء أن مذهب السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعاني إلى الله تعالى أسلم وأولى بالاتباع حسما لمادة التأويل والتعطيل. ويرى هؤلاء العلماء أنفسهم أن تأويلات الخلف لا توجب عليهم الحكم بكفر ولا فسوق، وقد اتفق السلف والخلف على أن المراد غير الظاهر المتعارف بين الخلق، فرضي الله عنهم أجمعين. الفتنة بالخوارق. والخوارق أمور خارقة للعادة، وقد تكون من المغيبات ومما يجب الإيمان به من السمعيات، وقد تكون معجزات أو كرامات أو استدراجا أو سحرا. فمن السمعيات ما جاء في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. سورة المدثر، الآيات من 26 إلى 31. إلا فتنة للذين كفروا، أي بلية لهم وضلالة يعقبها عذاب. وذلك أنه لما نزل قوله تعالى عليها 19، قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19. حاشية: أبو كبشة كنية زوج حليمة مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون بنسبته إليه الاستهزاء به والسخرية منه صلى الله عليه وآله وسلم، وفداه أبي وأمي. قال أبو جهل لقريش: ثكلتكم أمهاتكم، أسمع ابن أبي كبشة يخبركم أن خزنة جهنم 19، وأنتم الدهم، أي العدد والشجعان، فيعجز كل 10 منكم أن يبطشوا بواحد منهم. وقال أبو الأسود الجمحي: لا يهولنكم 19، أنا أدفع بمنكب الأيمن 10 من الملائكة، وبمنكب الأيسر 9، ثم تمرون إلى الجنة، يقولها مستهزئا. وقال الحارث ابن كلدة: أنا أكفيكم 17، واكفوني أنتم 2. فنزل قوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. قال المفسرون: إن هؤلاء 19 هم الرؤساء والنقباء، وأما جملتهم فالعبارة تعجز عنها، كما قال الله تعالى في آخر هذه الآية: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وفي الحديث الشريف: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يدرونها، رواه مسلم. فهذا وأمثاله مما ورد من أحوال البرزخ وأخبار القيامة وأحوال الحشر والنشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل ذلك يؤمن به السعداء الموفقون، ويفتن به الأشقياء المخذولون، فينكرونه إذ تضيق عنه عقولهم وتقصر عنه إدراكاتهم، مع أن ذلك كله من الجائز عقلا. وكم جعل الله تعالى تحت أسماعنا وأبصارنا وسائر حواسنا في الدنيا ما يقرب ذلك من عقولنا تقريب. فالجنين في بطن أمه كائن حي يحس ويتحرك ويتألم وينمو ويمرض ويصح إلى أن يقضي زمنا معينا، ثم أنتقل إلى هذه الحياة طفلا ضعيفا كما نراه. قال الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، سورة الحج الآية الخامسة. ثم انتقل الجنين من ضيق الرحم إلى هذه الحياة الفسيحة، فيحيا فيها حياة لا شبه بينها وبين حياته الأولى في بطن أمه، فيتغذى من فمه ويسمع بأذنيه ويبصر بعينيه ويبطش بيديه ويمشي على رجليه، حتى إذا بلغ أشده واستوى منحه الله تعالى عقلا وآتاه علما، وبقي في هذه الحياة إلى آخر أجله المحتوم ثم يموت. فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوحي صادق من ربه عز وجل أن الإنسان إذا مات انتقل من هذه الحياة إلى حياة برزخية يتنعم فيها أو يعذب، ثم تقوم الساعة ويبعث الناس ويحشرون ويحاسبون على أعمالهم، فمنهم شقي وسعيد. فالسعيد يدخل الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، خالدا فيها أبدا. والشقي يدخل النار وفيها عذاب شديد، خالدا فيها أبدا. فالخالق العظيم القوي القادر الذي جعل التفاوت عجيبا بين حياة الإنسان وهو جنين وبين حياته وهو بشر في الدنيا سوي، قادر على أن يجعل التباين أكبر والتفاوت أعظم بين حياته في الآخرة وحياته في البرزخ، ثم بينها وبين حياته في الآخرة. والله على كل شيء قدير، سورة البقرة الآية 84. والمكذب بها كافر مفتون بعقله القاصر أعمى القلب والبصيرة. وصدق الله تعالى إذ يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، سورة الحج الآية 46. ومن المعجزات ما جاء في قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم، سورة الأعراف الآية 72. بعث الله تعالى رسوله صالحا عليه الصلاة والسلام إلى قومه فدعاهم إلى الله تعالى حتى بلغ المشيب، ولم يتبعه إلا قليل مستضعفون، فأخرج لهم الناقة حين سألوه من حجر صلد، فكان لها يوم تشرب فيه من ماء الوادي ولهم يوم تشرب فيه أنعامهم، فانبعث أشقاهم فجرح الناقة فقتلها. قال الله تعالى: فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، أي استكبروا عنه وعصوه، وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة فأصبحوا في دارهم جاثمين، سورة الأعراف الآيتان 77 و78. أي لاصقين بالأرض على ركبهم ووجوههم كما يجثم الطائر، أي صاروا خامدين من شدة العذاب. وفيهم قال الله تعالى: إنا مرسلو الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، سورة القمر الآية 37. ومن المعجزات الإسراء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، كان فتنة للناس واختبارا للمؤمنين الصادقين. جاء في السيرة النبوية الشريفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصبح من ليلة الإسراء أخبر قومه بخبره، فقال أبو جهل: يا بني كعب ابن لؤي هلموا. فأقبل عليه كفار قريش، فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر، فصاروا بين مصفق وواضع يده على رأسه تعجبا وإنكارا، وارتد ناس من ضعفاء الإيمان. وقال بعضهم: نحن نضرب أكباد الإبل إليه شهرا صعودا وشهرا هبوطا، وأنت تزعم أنك أتيته الليلة؟ وسعى رجال إلى أبي بكر رضي الله عنه وأخبروه الخبر، فقال: إن كان قال ذلك فلقد صدق. قالوا: أتصدقه على ذلك؟ قال: إني لأصدقه على أبعد من ذلك. فسمي رضي الله عنه من ذلك اليوم صديقا. وقال الله تعالى في ذلك: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. قال ابن عباس: هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به إلى بيت المقدس. قال: والشجرة الملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. رواه البخاري والترمذي. ففتنة الإسراء كانت ارتداد قوم عن الإسلام كانوا أسلموا، فلما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به ارتدوا. وأما شجرة الزقوم فقد خوف الله بها المشركين بعدما وصف أهل الجنة وما يصيرون إليه من النعيم، فقال: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. سورة الصافات، الآيات من 62 إلى 64. والفتنة فيها أنهم لما خوفوا بها قال أبو جهل استهزاء: هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت الشجر والنار تأكل الشجر، وما نعرف الزقوم إلا التمر والزبد. ثم أمر أبو جهل جارية فأخضرت تمرا وزبدا وقال لأصحابه: تزقموا. فافتتن لهذه المقالة بعض الضعفاء أيضا. قال الله تعالى في آخر هذه الآية: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. والفتنة بشجرة الزقوم من الفتنة بالسمعيات التي يجب الإيمان بها الكرامة. ويلحق بالمعجزة الكرامة، وهي أمر خارق للعادة يكرم الله تعالى بها من يشاء من عباده الصالحين. منها ما قصه الله علينا في القرآن الكريم كقصة أصحاب الكهف ورزق السيدة مريم وصاحب سليمان الذي عنده علم من الكتاب والذي جاء بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، وولادة امرأة زكريا عليه السلام وهي عقيم. ولا تزال الكرامات تظهر على أيدي الصالحين والصالحات من هذه الأمة منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى يومنا هذا إلى ما شاء الله تعالى، وهي كثرة مستفيضة يرويها الأجيال عن الأجيال لا يحصيها عد ولا تقف عند حد. وقد يكذب بها ضعفاء العقول، والتكذيب بها فتنة في الدين وكفر بكتاب الله عز وجل وتكذيب بالواقع المشاهد المحسوس. ومن الاستدراج همش. الاستدراج هو ما يختبر به العبد فيتدرج به إلى المعصية أو الكفر أو اعتقاد الباطل على التدريج شيئا فشيئا حتى يقع في العذاب. انتهى. ومن الاستدراج فتنة بني إسرائيل بالعجل. قال الله تعالى: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال: فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. سورة طه الآيات حتى الآية 90. فلما رجع موسى إلى قومه ورأى العجل منصوبا للعبادة وله خوار، قال مخاطبا ربه: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فتنتك أي اختبارك، تضل بها أي بالفتنة. سورة الأعراف الآية 55 بعد 100. فتنة الدجال. ومن الفتنة بالاستدراج فتنة المسيح الدجال. ففي الحديث الشريف أنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون منحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة أي الموضع الخراب فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي كذكورها. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا أي في عنفوان شبابه، فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين أي قطعتين رمية الغرض، أي يرميه كرمية النشاب إلى الهدف، ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. رواه مسلم. وفي الحديث الشريف: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وفتنة المحيا والممات جميع البلايا والمحن الواقعة في الحياة مما يضر ببدن أو دين أو دنيا. وفي الموت أي قبيلة عند الاحتضار من تسويل الشيطان الكفر، وبعد الموت من سؤال الملكين له وما ينشأ عنه من الخوف والانزعاج وأهوال القبر وشدائده. الفتنة بالعلم. ومن الفتنة بالاستدراج الفتنة بالعلم والاغترار به. فقد يزعم بعض الناس أنهم توغلوا في العلوم الشرعية ويؤدي بهم غرورهم بما علموا إلى إحلال ما حرم الله وإلى الخروج من شرع الله وتضييع أحكام الله، متبعين في ذلك أهواءهم وآراءهم، معرضين عن نصوص الكتاب والسنة. ومثل هؤلاء يصدق عليهم قول الله تبارك وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. سورة الجاثية الآية 53. ومن ذلك كذلك تكذيب بعضهم بالمعجزات وقولهم: لا معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم غير القرآن. وتكذيب بعضهم بنزول عيسى عليه الصلاة والسلام بعد رفعه إلى السماء. وتأويل بعضهم أن الطير الأبابيل التي أهلك الله تعالى بها أصحاب الفيل إنما هي جراثيم. وقول بعضهم إن الجن الذين ورد ذكرهم في القرآن الكريم إنما هم جراثيم أيضا، وقد عموا عن قوله تعالى على لسان الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. سورة الجن الآيتان 14 و15. وقوله تعالى: ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. سورة السجدة الآية 13.